إخوتنا في رحاب الإيمان، من يرد الله به خيرا يفتح له باب الذل والانكسار والضراعة واللجوء إليه سبحانه وتعالى. حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله، حقا وصدقا ويقينا، سيدنا محمد رسول الله، سيد المتواضعين، أمي علم المتعلمين، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اللهم، نجح طلاب المسلمين يا رب، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا إله الكون. كرمنا وبالقرآن ذكرنا، إله الكون كرمنا وبالقرآن ذكرنا، بفضل العلم فضلنا، بفضل العلم فضلنا، بفضل العلم فضلنا، بفضل العلم فضلنا ووجهنا وعلمنا. إله الكون كرمنا، إله الكون كرمنا، كرمنا إله الكون كرمنا وبالقرآن ذكرنا، وبالقرآن ذكرنا، بفضل العلم فضلنا، بفضل العلم فضلنا وكرمنا وعلمنا. الله أكبر عليك. وأول آية اقرأ وأول آية اقرأ تشير لفضل أحمدنا تشير لقدر أحمدنا فما لحياتنا هدف فما لحياتنا هدف فما لحياتنا هدف فما لحياتنا هدف بسنة غير سيدنا. تعليق. فما لحياتنا هدف بسنة غير سيدنا فمن رام العلا سير فمن رام العلا سير على علم ليرفعنا فمن رام العلا سير على علم ليرفعنا فلا عز لمن جهل فلا عز لمن جهل فلا عز لمن جهل وأهل العلم أسعدنا. فلا علم لمن جاهل فلا عز لمن جاهل وأهل العلم أسعدنا. شعبان يا شهر شعبان العظيم يا شهر شعبان العظيم تحية بك ذكريات المصطفى وسنا يا شهر شعبان العظيم تحية بك ذكريات المصطفى وسناها في النصف منك تحققت أغلى المنى في النصف منك تحققت أغلى المنى سعد الفؤاد سعد الفؤاد سعد الفؤاد بعطرها ونداها. في النصف منك تحققت أغلى المنى سعد الفؤاد سعد الفؤاد بعطرها ونداها للقدس تسجد أو إلى أم القرى للقدس تسجد أو إلى أم القرى فالله حي فالله حي فالله حي في الدنا ومدى. للقدس تسجد أو إلى أم القرى فالله حي في الدنا ومداها. حق المحب على الحبيب رضاؤه حق المحب على الحبيب رضاؤه فاركع لقبلتك التي تهواها. حق المحب على الحبيب رضاؤه فاركع لقبلتك التي فاركع لقبلتك التي تهواها. سيدي يا رسول الله روحي بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا طب القلوب يا عافية الأبدان وشفائها يا حبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا بمسجد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمحافظة القاهرة، وقد رفع النداء المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد